السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 17 من برنامج الدرس 18، والكتاب المقروء فيه هو الشرح المكمل في نسب الحسن المهمل للحافظ أبي موسى المديني رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الحافظ الكبير محمد بن عمر ابن أحمد المديني، يكنى بأبي موسى. المقصد الثاني تاريخ ولادته، ولد في 9 من ذي القعدة سنة 150، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله سنة 81، وله من العمر 80 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب الشرح المكمل في نسب الحسن المهمل، ويدل على ذلك شيئان اثنان. أولهما إثبات هذا الاسم على نسخة الكتاب الخطية، والثاني أن حاجي خليفة صاحب كتاب كشف الظنون ذكره به. المقصد الثاني بيان موضوعه، هذا الجزء اللطيف يبحث في تعيين راو مهمل اسمه حسن، وقع في سند حديث عند مسلم في صحيحه، والمراد بالراوي المهمل هو الراوي الذي ذكر اسمه لكن لم يتميز معرفة نسبه لوجود من يشاركه بهذا الاسم في الطبقة، مثاله إذا قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا حماد عن ثابت، فإن حمادا في هذه الطبقة رجلان، أحدهما الإخوان اللي معهم جوالات يضعونها على الصامت، أحدهما حماد بن سلمة والآخر حماد بن زيد، فيحتمل أن يكون هذا أو ذاك. وللذهبي رحمه الله تعالى قاعدة نافعة في تمييز الحمادين، مذكورة في ترجمة حماد بن سلمة من سير أعلام النبلاء. المقصد الثالث توضيح منهجه، سار المصنف رحمه الله تعالى في هذا الجزء اللطيف على طريقة أهل الحديث المعتنين بإسناد ما يروون، سواء مما يتعلق بالحديث نفسه أو غير ذلك كالحكايات والأشعار. وله عناية بالنقل عن أئمة المزكين العارفين بالرجال واهتمام بنقد أقوالهم وتمييز مراتبها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي يختص من يشاء من عباده بما يريد من أيادي نعمته، وصلى على نبيه محمد وآله وأهل بيته وذوي رحمه. أما بعد، فقد قرئ في هذه الأيام جرب اللاقط لك محمد اللاقط يربي فقد قرئ في هذه الأيام من كتاب صحيح مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى الحديث الذي قرأناه على الإمام أبي طاهر عبد الكريم بن عبد الرزاق الحسنبادي رحمه الله عن كتاب عبد الغافر بن محمد الفارسي. قال أنبأنا أبو أحمد قال أخبرنا أنبأنا لا تختصر، الأصل فيها أنها لا تختصر، هذا الاختصار لأخبرنا. قال أخبرنا أبو أحمد بن عمروي الجلودي قال أخبرنا إبراهيم بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثني محمد بن بكار البصري قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج حاون قال مسلم وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أن وفد عبد القيس رضي الله عنهم لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال: لا تشربوا في النقير. قالوا: يا رسول الله، جعلنا الله فداك، أو تدري ما النقير؟ قال: نعم، الجذع ينقر في وسطه، ولا في الدباء ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكى. فلما قرئ علي سئلت عن الحسن هذا، فذهب وهمي إلى أنه البصري. لم أستجب فذهب وهمي يعني توهمي، بسكون الهاء توهم وبتحريكها إيش إيش الغلط. نعم، وهنا يقصد التوهم، أنه توهم. نعم. فذهب وهمي إلى أنه البصري. لم أستجز المجازفة فيه، فنظرت في بعض الكتب فإذا فيه الحسن بن مسلم، فقلت حينئذ إنه الحسن بن مسلم بن يناق الذي يروي عنه ابن جريج، وأن أبا نظرة حين أخبر أبا قزعة وروى له هذا الحديث كان حسن حاضرا. وقد نظرت في كتاب مسلم وفي الأطراف فلم أجد ذكر هذا الحسن في هذا الحديث، فصوبت مصنفها حيث لم يورد، لأنه ليس براو لهذا الحديث ها هنا، وإنما ذكر حضوره عند روايته فكتبته لنفسي والناظر فيه لئلا يشتبه بعد ذلك، وظننت أنه ليس مما يشكل جدا، فلذلك لم يتكلموا فيه. وإذا هي مسألة مشكلة كانت عند فحول النظار، ومعضلة قد زلق فيها عامتهم، وهي كما يقال إحدى من سبع قد أخذت من الحفاظ بالقلب وبالبصر والسمع، وقد صلب عجبها، وإن صغر حجمها، وإن كانت قد فطرت وصعدت فطرت وصعد فطرت وصعد أصلها فطرت وإن كانت قد فطرت وصعد أصلها فقد باضت وفرخت وطالت وعرضت وتفرعت وفرع فرعها وأعضل مخبرها، وإن كان حقر غيرها. فيا لها معضلة زل فيها مثل أبي بكر أحمد بن عمرو البزار الذي قال فيه أبي يوسف يعقوب بن المبارك ما رأيت أمثل من البزار ولا أحفظ، ومثل أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة الحافظ الذي قال الإمام أبو عبد الله بن مندة لقد كتبت عن 1000 شيخ ودخلت المشرق والمغرب مرتين فلم أرى أحفظ من أبي إسحاق، ومثل عبد الغني بن سعيد المصري الذي ذكر الدارقطني الحافظ وغيره أنهم لم يروا أحفظ منه دع غيرهم من الحفاظ. فبعد أيام كنت أطالع شيئا مما كتبه أخونا الزاهد أبو عبد الله حامد بن أبي الفتح المديني رحمه الله ببغداد من جمع أخينا الشيخ الزاهد أبي علي الحسين ابن محمد بن أحمد الغساني الحافظ المصنف في هذا الفن بقرطبة في حدود 740، وهو رجل له يد قوية في هذا العلم ونظر تام وتصانيف عدة في هذا الشأن، فقد ذكره وهذا الحديث، ثم قال في اتصال هذا الإسناد على من يرجع الضمير في قوله أخبرهما إشكال، وذكر عن عبد الغني أن حسنا المذكور في هذا الإسناد هو البصري، وأبو نظرة هو المخبر لأبي قزعة والحسن معه، ولذلك قال أخبرهما، وذكر الحديث مثله في كتاب الأشربة لأحمد رحمه الله. قال الغساني ولظاهر سياق مسلم إسناد عند حديث عبد الرزاق شبه على عبد الغني. قال والصواب في هذا الإسناد عن ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نظرة وحسنا أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره، وإنما قال أخبره ولم يقل أخبرهما لأنه رد الضمير على أبي نظرة وحده وأسقط الحسن لموضع الإرسال. قال وهذا اللفظ الذي ذكرناه آنفا خرجه أبو علي بن السكن، وذكره أيضا عن كتاب الأشربة لأحمد رحمه الله تعالى، ولذلك خرجه أبو مسعود الدمشقي عن أبي نظرة وحده عن أبي سعيد ولم يذكر الحسن لأنه مرسل. قال وقد بين هذا أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده الكبير عن أبي عاصم النبيل قال أخبرني أبو قزعة عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري. قال البزار حسن هذا هو البصري. قال وقد روى الحسن البصري عن أبي سعيد الخدري حديثين أو 3 ولم يسمع منه، انتهى كلام الغساني رحمه الله رحمة الله للجميع. ولا ضيع سعي من اجتهد وأخطأ، كما ورد في الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ومن طلب فأدركه كتب له كفلان من الأجر، ومن طلب فلم يدركه كتب له كفل من الأجر، فكل سعى ونصب، فمنهم من وفق ومنهم على غير ذلك، لكني وقع لي هذا الاختلاف فوفقت فيه، وعثرت عليه فعبرت به وتتبعته إلى أن صح لي، وقلت عند ذلك يا ونس ويا ونس لمصيب مخطأ، يا ونس لمصيب مخطأ، ويا بؤس لمخطئ يخطأ. وهذا كما يقال رمتني بدائها وانسلت، وقيل لدى القر تكون عبرة وتشفى به غيره، وهو سالم. وتلوت قول الله عز وجل وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، وحكيت ما روي عن علي رضي الله عنه إن الناس أعداء ما جهلوا، وسبحان الله كل حزب بما لديهم فرحون. وفي المثل الخنفساء عند أمها رمسة، والهرة تكنى في منزلها أم علي. ذكر المصنف فيما سلف سياق الحديث الذي اشتبه عليه ابتداء ثم وقف على اشتباهه على غيره من الحفاظ، وهو ما أخرجه مسلم بإسناده إلى أبي قزعة أن أبا نضرة أخبره، وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري، فإن أبا موسى المديني سئل حال إقرائه صحيح مسلم عن حسن هذا فذهب توهمه إلى أنه الحسن البصري، ثم نظر في كتب الأطراف فلم يجد لهم ذكرا فاستحسن ذلك، لأن حسنا هاهنا ليس راويا وإنما له ذكر فقط، والأصل أن المصنفين في الأطراف إنما يذكرون من له رواية، وأما من له ذكر فإنهم لا يذكرونه في الأطراف، كما أن الأصل في المصنفين في الرجال أنهم لا يترجمون لرجال مصنف ما ذكروا فيه، وإنما يصنفون للرجال الذين رووا فيه. ففي البخاري مثلا ذكر جماعة من الأمراء كالحجاج بن يوسف الثقفي، فهذا الأصل أنه لا يترجم لأنه ليس من رجال البخاري، وإنما هو ممن له ذكر في البخاري، وفرق بين الراوي الذي له ذكر في البخاري والراوي الذي خرج له البخاري، وقد يوجد من له ذكر في البخاري وهو من الضعفاء وإنما ذكر اتفاقا في قصة. ومن أهل العلم من يتوسع ويترجم لمن له ذكر، لكن هؤلاء يضطربون، فتارة يترجمون لقوم وتارة يتركون آخرين سواه. والجادة السوية أن الذي يترجم في التآليف الحديثية المتعلقة بالرجال إنما هم الرواة الذين ساق المصنف الأحاديث من طريقهم، وهكذا الأمر في كتب الأطراف فإنما يذكر فيها من له رواية. ومعلوم أن كتب الأطراف يراد بها الكتب المصنفة على مسانيد الصحابة ثم من بعدهم من الرواة عنهم فمن بعدهم، مرتبة على حروف المعجم كتحفة الأشراف للمزي. ثم لما نظر المصنف رحمه الله تعالى في تمييز حسن هذا وجد أن هذه المسألة معضلة عظيمة، وأنها كما يقال إحدى من سبع، أي مسألة شديدة، فإحدى من سبع مثلا يضرب للأمر الشديد، قيل إنها يراد بها سبع سن يوسف، وقيل يراد بها الأيام السبعة التي عذبت فيها عاد، وأيا كان فالمقصود بذلك شدة الأمر، وقد غلط فيها الكبار كأبي بكر أحمد ابن عمرو ابن عبد الخالق البزار رحمه الله، وكأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الأصفهاني، وكعبد الغني بن سعيد المصري، وهؤلاء من الحفاظ الكبار. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه وقف على كلام للغساني اجتهد فيه في تمييز حسن هذا بعبارة أوسع من عبارة غيره، وهو في كتابه تقييد المهمل وتمييز المشكل. وكتاب الغساني هذا كتاب عظيم، والغساني من كبار حفاظ أهل الأندلس، وقد طبع كتابه هذا، ثم ساق كلام الغساني الذي استظهر فيه الغساني رحمه الله تعالى أن حسنا هذا هو البصري، وذكر كلام البزار بنقله من مسنده، فقال الغساني قال: وقد بين هذا أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده الكبير عن أبي عاصم النبيل قال: أخبرني أبو قزعة. وسقطها هنا من هذه النسخة عن أبي نضرة وحسن، فلا بد من ذكر حسن ها هنا لأن كلام البزار متعلق به، وهو مقرون بأبي نضرة في الإسناد في الصفحة 29. فالصواب إثبات الحسن بعد أبي نضرة لأن كلام البزار يدل على ذلك، وهو كذلك في كتاب تقييد المهمل مثبت. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن هذه المسائل الاجتهادية مما يؤجر فيها المصيب أجران وينال المخطئ فيها أجر واحد. ثم بين رحمه الله تعالى أن وقوع مثل هذا واتفاقه له بوقوفه على الصواب ليس بمستبعد، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح على من يشاء بما يشاء من علم، ومن يتذرع بمثل التزهيد في أن يكون أحد ممن تأخر صوب غلط من تقدم فهذا ليس بشيء، والأمر كما قال علي فيما روي عنه: الناس أعداء ما جهلوا. وقال خالد البرمكي: من جهل شيئا أنكره وعاداه. نعم. فالذي أصاب فيما ذكره عبد الغني بن سعيد رحمه الله حيث وافق سياقه إيراد أحمد بن حنبل ومسلم رحمه الله تعالى لم يغير ولم يحرف، ولكنه أخطأ في تعيينه حسنا بالبصري. فأما من تصرف في سياقة اللفظ بتغيير الضمير من الواحد إلى التثنية أو منها إليه وفسر الحسن للبصري فقد أخطأ في الكل، وقد أحال من أحال على كتاب الأشربة لأحمد رحمه الله بما أحال عليه بما يوافق قوله على ما يخالف لفظ الجماعة، إلا أن يكون قد حرف بما فيه تصرف كما تصرف غيره في اللفظ فحرف. ولعل من ينظر في هذا الفصل يقول: من هذا المتخلف الجاهل؟ كنا نخطئ المتقدمين وننسب الوهم إلى الحفاظ المبرزين، بأي حجة يفعل هذا؟ ومن الذي يوافقه على هذا؟ فاعلم أن الله سبحانه وتعالى جل وعلا يبين ما يشاء لمن يشاء ويهدي من يريد إلى صراط مستقيم. فكن أنت أيها الرازي علي حكما بيني وبين هؤلاء الحفاظ، وانظر إلى الحجة القوية البالغة لهذا المتخلف الضعيف، وأنصف، فإن الله سبحانه يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قالوا: إذا أنصف بعضهم بعضا. وإني صدقت يحيى بن معين رحمه الله فيما أخبرنا أبو علي الحداد بقراءة والدي رحمه الله تعالى سنة 750. قال: حدثنا أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال: حدثنا إسحاق بن محمد بن علي قال: حدثنا عباس بن محمد قال: سمعت يحيى بن معين يقول: لو لم نكتب الشيء 30 مرة ما عقلناه. فما قرأته على أبي منصور بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد بن زريق ببغداد قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن قال حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد المزكي قال: حدثنا أبو العباس الدغولي قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن خاقان المروزي قال: سألت إبراهيم بن سعيد الجوهري عن حديث لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقال لجاريته: أخرجي لي 23 من مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقلت إنه لا يصح لأبي بكر 50 حديثا، ومن أين 23 جزءا؟ فقال كل حديث لم يكن عندي من 100 وجه فأنا فيه يثيب. وأخبرنا الأستاذ الإمام قوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ رحمه الله قال سمعت جعفر بن يحيى الحاك المكي يقول الحكاك بكافين نعم الحكاك المكي يقول سمعت أبا نصر السجزي الحافظ يقول من أراد معرفة الحديث فليجمع الأبواب والتراجم. فامتثلت أمر هؤلاء الأئمة وجمعت طرق هذا الحديث، فاسمعها يتبين لك المخطئ فيه من المصيب إن شاء الله تعالى. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى وقوع جماعة من الحفاظ في هذا الوهم، بين رحمه الله تعالى أن الغالطين فيه على قسمين اثنين، أحدهما من أصاب في سياق إسناده وغلط في تعيين راويه، والثاني من غلط في سياق إسناده وتعيين راويه معا. وهؤلاء لم تتهيأ لهم معرفة الحسن وتعيينه اجتهدوا في تغيير السياق للاطلاع على الصواب فيه كما توهموه. وهذا الضرب كثير في نشر الكتب اليوم، فإن المشتغلين بنشر الكتب بما يسمى بالتحقيق منهم من يعدل عن النسخة التي بين يديه لتوهمه بأن السياق الموجود فيها غلط فيحوله، ويكون الغلط في تحويله هو، مما ينبغي أن يورث الناظر عدم الجراءة على تغليط النسخ العتيقة الموثوقة، وأن ينظر مرارا في معرفة الطريق إلى فهم الكلام، هذا إذا كان في المباني، وآكد منه إذا كان في المعاني، فإن تغليط كلام المتقدمين في معناه أبشع وأشد من التغليط في مبناه، لأنهم أكملوا علما. ومن يظن أن المتأخرين أوفروا حظا في الإصابة فلا ريب أنه مخطئ في ذلك، لأن من رعى إلى القوى التي أوهبوا إياها في ضبط العلم وشدة أخذهم له قطع بأن علم المتقدمين أعظم من علم المتأخرين. ولأجل هذا جعل الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات من شرط أخذ العلم عن الكتب أن يكون أخذا لها من كتب المتقدمين، لأن التحقيق فيهم أكثر والبيان في كلامهم أغزر وأوفر. وكلما كان طالب العلم قوي الصلة بكتب المتقدمين كلما كان أقرب إلى الإصابة. ثم ساق رحمه الله تعالى حال ما يعرض للناس عند مثل هذه المسائل من الإجراء على من اجتهد وله أهلية في الوقوف على غلط من سبق، فإن من الناس من جبلوا على غلق باب فضل الله عز وجل عن خلقه، فلا يرون لأحد من أهل عصرهم فضلا في درك مراتب من سبق، وقد قالوا المعاصرة حرمان، فيستبشعون اجتهاد أحد في إبانة حق أو تمييز مسألة، سواء في باب الخبريات أو باب العلميات العمليات في أي باب من أبواب العلم. ومن جملة ذلك ما يتعلق بالصناعة الحديثية، وإنما يعين على بلوغ هذه المرتبة في الصناعة الحديثية إدمان الاشتغال بهذا العلم وكثرة النظر في كتبه في هذه الأزمان. وأما من سبق فقد كان يعينهم الاستكثار من كتابة طرق الحديث التي يشيرون إليها بالطريق تارة وبالوجه تارة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ذلك كلاما عن جماعة من الأئمة، فقال يحيى بن معين: لو لم نكتب الشيء 30 مرة ما عقلناه، أي لو لم نكتب الحديث 30 مرة على اختلاف طرقه لما عقلناه. ولذلك لما تلكأ عفان بن مسلم الصفار في تحديث يحيى بحديث حماد بن سلمة قال له يحيى: قد كتبت حديث حماد عن 17 رجلا سواك، مما يدل على كثرة تحصيلهم للوجوه التي تروى عليها الأحاديث. وذكر أيضا ما جاء عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال: كل حديث لم يكن عندي من 100 وجه فأنا فيه يتيم. والمراد بالإشارة إلى اليتم الإشارة إلى ضعف فهمه وإدراكه، لأن اليتم وصف للضعف، فهو يرى أنه إذا لم يكتب الحديث على وجوه كثيرة فإنه لا يتبين معرفته رجالا وجرحا وتعديلا وصوابا وخطأ. ثم ذكر عن أبي نصر السجي أنه قال: من أراد معرفة الحديث فليجمع الأبواب والتراجم. والمراد بالأبواب ترتيبه على أبواب الأحكام، والمراد بالتراجم ترتيبه على المسانيد، فإن الترتيب على الأبواب يطلع على ما يحتج به وما لا يحتج به، والترتيب على التراجم يطلع على طرق الحديث الواحد عن صحابي ما. والأصل أن المصنفين على الأبواب ينتخبون أحسن ما يحتج به، وأن المصنفين على المسانيد يجمعون دون عناية بهذا، نص على ذلك الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة. والحامل للمحدثين على تكسير كتابة الطرق أنها سلم للاطلاع على ضبط الراوي أو خطأه، فإن ضبط الراوي وخطأه لا يطلع عليه إلا بمعارضة حديثه بحديث غيره. فمثلا إذا كتب يحيى بن معين حديث حماد بن سلمة عن جماعة كثر فروى منه حديثا عن حماد عن ثابت عن أنس بن مالك، ثم وجد رجلا من أصحاب حماد كتب عنه هذا الحديث فرواه عن ثابت مرسلا، فيعارض حديث هذا الرجل بحديث أولئك ويطلع على غلط هذا الذي صير الحديث مرسلا. ومن هنا بزت معرفة العلل على غيرها، لأن الاطلاع فيها على الوهم لا يكون إلا بجمع الطرق، كما سبق البيان بأن الحديث المعلل هو الحديث الذي طلع على علته بجمع الطرق. فالطريق المؤدي إلى معرفة العلل هو جمع الطرق. وكم من حديث يعده الناس صحيحا وإذا عورضت رواية هذا الذي صححه حديثه وجد أن الصواب في هذا الحديث الإرسال أو الوقت، وهذا موجود في كثير من الحديث التي صححها المتأخرون. والحامل على ذلك هو أن علم العلل يحتاج إلى حفظ كثير وتعب شديد، والقائم به قليل. وليس الحامل على ذلك أن المتأخرين اخططوا طريقا في تلقي علم الرواية غير طريق الأوائل، ولكن المواهب التي أعطوها ليست كالمواهب التي كانت عند من سلف، فلا يكاد يفهم علم العلل في القرون المتطاولة إلا الواحد بعد الواحد. وإذا اعتبرت هذا بعد 105 تجد أن العارفين بعلل الحديث قليل، فهذا هو الذي صير علم المتأخرين بالحديث ضعيف لقلة علمهم بالعلل، بل قل اهتمامهم بكتب العلل، فتجد أن الحظوة والعناية بعلل بن أبي حاتم أو علل الدارقطني أو علل بن الشهيد أو غيرها قليلة فيهم، لأن عبارات الحفاظ كما سلف فيها غموض، فمن طبع على الحفظ لا يحب العبارة الواسعة، هذا شيء موجود في كل زمن وعصر، فإن من خصائص من وهب الحفظ أن ألسنتهم تحصر عن البيان، إلا من هيئ الله عز وجل له ذلك، فهم يكرهون تطويل الكلام، فتجد أن أبا حاتم الرازي مثلا يعل حديثا بعبارة مختصرة، فيقول مثلا هذا حديث منكر، ثم لا يبين نكرته، يقول مثلا هذا حديث مختصر، ثم لا يبين معنى هذا الاختصار، ويقول تارة دخل عليه حديث في حديث ولا يبين هذا، ثم يأتي المتأخر فلا يفهم مثل هذه المقاصد فيعجز عن درك منازلهم، فأهملت كتب العلل ونشأ الضعف في نقد المتأخرين في الحديث لأجل ضعفهم في تحصيل هذا العلم. وينبغي على طالب العلم إذا اشتغل بتمييز الحديث أن يعتني بهذا اعتناء كثيرا، وإذا لم يوهب حفظا ومعرفة فليعلم أن علم الأوائل أكمل من علم الأواخر، فلا يهمل النظر في كلام الأئمة الكبار كالبخاري في التاريخ الكبير وأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي في كتاب العلل لابن أبي حاتم والدارقطني في كتابه العلل وأشباه هؤلاء من الحفاظ المحققين في معرفة علل الحديث. نعم. واعلم أن هذا الحديث قد تابع عبد الرزاق غير واحد على روايته عن ابن جريج منهم روح بن عبادة وأبو عاصم الحجاج بن محمد، فأما رواية عبد الرزاق في كتاب الأشربة الذي نقل مسلم وغيره منه هذا الحديث فأنبأنا به أبو علي الحجاج رحمه الله قال حدثنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك ما يصلح لنا من الأشربة، فقال لا تشربوا في النقير، فقالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك أو تدريم النقير، قال نعم، الجذع ينقر وسطه ولا في الدباء ولا في الحنتم وعليكم بالموكى. وأما رواية أحمد رحمه الله قال في كتاب الأشربة ما حدثنا به أبو منصور محمود بن إسماعيل الصيرفي رحمه الله سنة 650 قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن شاذان الأديب قال أخبرنا أبو عمرو عبد الرحمن أبو بن عمر أبو عمر عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم القطان قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال حدثني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره الحديث. وأما رواية أحمد رحمه الله أيضا في المسند فأخبرنا أبو علي الحداد رحمه الله سنة 550 قال حدثنا أبو نعيم هاء ثم قرأناه ببغداد في السفرة الأولى على الرئيس أبي القاسم هبة الله محمد بن الحصين رحمه الله قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي الواعظ التميمي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرزاق وروح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره الحديث. فبان بذلك استحالة إحالة من أحال إلى كتاب على كتاب أحمد رحمه الله، بخلاف ذلك لأن أصول هذه الكتب في يدي غير نسخة، وفي كل واحد منها على ما ذكرناه دون ما ذكروه. وامتثلت في ذلك أمر ابن داود فيما قال ما قرأته. أمر ابن أبي داود. وامتثلت في ذلك أمر ابن أبي داود فيما قاله ما قرأته ببغداد أيضا على أبي منصور عبد الرحمن بن محمد بن زريق القزاز رحمه الله، في غربي جانبها أن أبا بكر بن ثابت الخطيب الحافظ أخبره قال أخبرنا علي بن محمد بن الحسين الحراني قال أنشدنا أبو الحسين علي بن يحيى بن إسحاق الواسطي حاء، وأخبرنا به قبل ذلك بعض مشايخه بأصفهان قال أنشدنا أحمد بن الفضل المقري قال أنشدنا أبو الفضل محمد بن جعفر المقري قال أنشدنا أبو القاسم التونسي بواسط قال أنشدنا أبو بكر بن داود لنفسه ابن أبي داود أنشدنا أبو بكر بن أبي داود لنفسه إذا تشاجر أهل العلم في خبر فليطلب البعض من بعض أصولهم فليطلب البعض من بعض أصولهم إخراج أصولهم من بعض أصولهم فليطلب البعض من بعض أصولهم إخراجك الأصل فعل الصادقين، فإن لم تخرج الأصل لم تسلك سبيلهم، فاصدع بعلم ولا تردد نصيحتهم، واظهر أصولك إن الفرع متهم. وكذلك أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده كما أخبرنا به أبو علي أيضا سنة 650 قال أخبرنا أبو نعيم إجازة قال حدثنا أبو أحمد الغطريفي قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن شيروي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق وروح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره الحديث، فعذر من قال إنما قال أخبره ولم يقل أخبرهما، لأن رد الضمير إلى أبي نضرة وحده وأسقط الحسن لموضع الإرسال أظهر، وهو أعذر. وإن تأول تأويلا غير صحيح ممن غير سياقة اللفظ وتصرف فيه على هواه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا طرقا أخرى عن عبد الرزاق وموافقة روح بن عبادة وأبي عاصم حجاج بن محمد لابن جريج لعبد الرزاق في روايته عن ابن جريج عن أبي قزعة بذكر الحسن دون تسمية ولا تعيين نسبته، ونبه رحمه الله تعالى إلى أنه كذلك في مسند أحمد، وأن من عزاه إلى مسند أحمد مبينا وأنه وقع فيه تسميته بالحسن البصري فقد غلط، لأنه أخذ بأصل غير موثوق به، أما الأصول الموثوقة فليس فيها نسبته البصرية، حيث قال فبان بذلك استحالة إحالة من أحال على كتاب أحمد رحمه الله، بخلاف ذلك لأن أصول هذه الكتب ها هي ذه في يدي غير نسخة، وفي كل واحد منها على ما ذكرناه دون ما ذكروه، فكأنه وقع في بعض النسخ غير الموثوق بها تسميته في مسند أحمد بالحسن البصري، فذكر أن هذه النسخ لا يؤبه بها، وكان المتقدمون يعتنون بتمييز النسخ، وأما المتأخرون فقد طبعت جملة من كتب السنة غير محررة النسخ، والأمر الأدهى أن توجد نسخ عتيقة صحيحة ثم تنشر هذه الكتب الأصول على غير تلك النسخ العتيقة، فتضيع حين ذاك أيدي سبأ، ويدخل فيها في ما يتعلق برجالها ومتونها ما ليس معولا عليه، فإن نسخ الكتاب تختلف صحة في الضبط وضعفا، وإذا نشر عن نسخة غير مصححة نشر الكتاب على عجره وبجره، فربما أتى آت إليه فنقل منه شيئا على وجه الغلط وهو يظنه الصواب. فليس كل نسخة من كتاب مطبوع من كتب الحديث تكون صحيحة، وطالب العلم ينبغي أن يكون أقل حظه من المخطوطات العناية بتحصيل أصل عتيق من الكتب الأمات كصحيح البخاري وصحيح مسلم وبقية كتب الحديث والكتب الأصول في الفنون الأخرى، لأن عامة المطبوع غير مصحح ولا معتنى به، فيدخل فيه ما ليس منه، بل ربما وقع فيه الخطأ في الآيات القرآنية تحريفا وليس موافقة لقراءة أو غيره، وربما استساغ هذا من ينشره لأنه إذا طبع أول مرة يحتاج تغيير حرف منه إلى إعادة سحبه مرة أخرى، لا إعادة صفه، إعادة سحبه مرة أخرى في المطابع، فيبقى هذا على ما هو. وقد اتفق هذا في أحد الكتب الستة المتداولة بأيدي الناس، ففيها خطأ شنيع في آية قرآنية، وقد نبهت القائمين على نشرها ولكنهم بقوا يطبعونها مرات حتى هذه السنة وهذا الغلط موجود فيها، لأن المال عندهم أغلى من التصحيح، وهذا هو الذي يحمل كثيرا ممن يسهل في نشر الكتب لأجل أن إعادة تمحيصها واستحصال نسخها يحتاج إلى دفع مال كثير، فإن كتب العلم متفرقة، ثم إذا حصلت النسخ العتيقة يحتاج تصحيحها إلى أن يكون المصححون أولي أهلية لذلك، وأهل الأهلية يحتاجون إلى أجرة عظيمة مقابل تعبهم الشديد في هذا. فلما صار ناشر الكتب تجارا ولم يكونوا علماء صارت الكتب غير مأبوه بها. وانظروا إلى الفرق بين الكتب التي صححت في مطبعة بولاق ومطبعة الباب الحلبي قبل 50 سنة و60 سنة، وانظر إلى الكتب التي بأيدي الناس اليوم. فصحيح البخاري حتى اليوم النسخ الصحيحة هي النسخ التي طبعت قديما في المطبعة الأميرية وأشباهها، وأما النسخ التي بأيدي الناس فتجد أن بعض النسخ ملفقة بين روايات متعددة، فيكون هذا رواية وهذا رواية للكتاب فتدخل في النسخة، ويقع فيها غلط في تمييز رجل أو غلط في إدخال كلمة في متن من المتون، كمن طبع فتح الباري مع نسخة أبي ذر الهروي بزعمه فعول على نسخة مكتوبة في القرن العاشر، ونسخة ابن سعادة وهي من أضبط نسخ رواية أبي ذر الهروي عن شيوخ الثلاثة عن الثربري موجودة منها نسخة بخط ابن سعادة نفسه، وينقص منها مجلد واحد في مكتبة قار يونس في بني غازي في ليبيا، ويوجد أصل عتيق قريب منها لأحد أصحاب ابن سعادة يوجد في المكتبة الملكية بالرباط، ومع ذلك لم يطبع صحيح البخاري إلى الآن على نسخة صحيحة. فينبغي أن يعتني طالب العلم بتصحيح نسخه وأن لا يثق بالنسخ المطبوعة، وأن يراجع إذا أشكل عليه النسخ العتيقة أو من اعتنى بالنسخ العتيقة لكتاب ما، فإن الحافظ ابن حجر مثلا اعتنى بتمييز الروايات والزيادات في ألفاظ البخاري وينبه على غلط بعض الرواة لصحيح البخاري كالكشميهاني، فإن الكشميهاني له أخطاء في روايته لصحيح البخاري عن الثربري كزيادته إن الله لا يخلف الميعاد في الذكر الذي يقال بعد الأذان، فإن عامة نسخ البخاري الصحيحة ورواته الضابطون لم يذكروا هذه الزيادة. وكذلك يعتني طالب العلم بتحفة الأشراف، فإن المزي رحمه الله تعالى اعتنى بتمحيص ما ينقله من الأسانيد على نسخ عتيقة، وانظر إلى الفرق بين ما يريده من أسانيد ابن ماجه مثلا وبين النسخة التي طبعت قديما تحت إشراف جامعة الملك سعود بعناية الشيخ الأعظمي، فإن الشيخ الأعظمي مع ما بدا له من تعب عول على نسخة وصفها المزي لما نقل عنها مرة بأنها نسخة سقيمة، فينشر الكتاب ويتعب فيه تعبا كثيرا على مثل هذه النسخة. والمقصود الإشارة إلى أن أبا موسى المديني رحمه الله تعالى بيّن أن التسمية التي وقعت في بعض نسخ مسند أحمد لحسن هذا بأنه البصري أن ذلك غلط. نعم. وقد رواه غيرهم عن عبد الرزاق ونسب الحسن وأزال الإشكال على ما أخبرنا به الحسن بن أحمد المقري رحمه الله. قال حدثنا أحمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر وهو أبو الشيخ يعني في كتابه على صحيح مسلم قال حدثنا عمر بن عبد الله قال حدثنا سلمة بن شبيب قال أخبرني عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسن بن مسلم أخبره قال أخبرهما أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره الحديث. فسلمة هو ابن شبيب ثقة من شيوخ مسلم في الصحيح، والزيادة من الثقة مقبولة لا سيما إذا كان في تبيين نسب في إسناده لم يخالفه فيه غيره. والذي يقع في القلب أن بعض الرواة الذين حذفوا اسم أبي الحسن قصدوا في ذلك إلى أن يكتبوا حسنا بالألف ليعلموا أنه مفعول مخبر عنه لا فاعل مخبر، لأنه إذا كتب حسن ابن مسلم لا يتبين وفاعل هو أم مفعول إلا بإعراب بين تام، فحذفوا منه أبا حسن لهذا، فوقع الإشكال أكبر مما خافوا منه، لأن جماعة جعلوه الحسن البصري وجماعة حذفوا الألف من الحسن فبقي بلا ألف، ووقعوا فيما يخاف منه على هؤلاء على ما بينته. وقد رواه أبو إسحاق بن حمزة الحافظ في الصحيح فنسب حسنا كذلك لأنه تصرف في تغيير الضمير فأفسده، على ما أخبرني به غير واحد من مشايخ إجازة أن أبا المظفر عبد الله بن شبيب المقري أجاز لهم. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الكشاني العربي قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة بن عمارة قال حدثنا أبو زرارة شيبة بن أحمد قال حدثنا ابن محمد قال حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني أبو قزعة أن أبا نضرة وحسن بن مسلم أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره الحديث. كذا وجدته في نسختي لكتاب أبي إسحاق بخط أبي الحسن بن أبي عبد الله بن أبي الحسن الكشاني وأعجم النونين وقيدهما بضمتين، وهذا كما يقال رب مقيد مظلوم، ولا أرى كتبه إلا من خط أبي إسحاق أو من نسخة كتبت من خطه وأبو إسحاق أو خطه حجة، وأقل عذرا من غيره، لأنه إذا نسب حسنا وعلم أنه ابن مسلم فكيف يتصور أن يكون أبو سعيد أخبره مع أبي نضرة، لأن حسن ابن مسلم إنما يروي عن طاووس ومجاهد ونحوهما ولم يدرك أحدا من الصحابة رضي الله عنه، غير أنه تقدم موته على موت أبيه فأدرك شعبة وغيره أباه ولم يدركه وأبوه يروي عن الصحابة ليعلم أن مثل أبي إسحاق لا يسلم من الزلل، فكيف بغيره؟ لأنه كان قد سلم من الشك بعد البيان، كما لا يحتاج إلى الخبر بعد العيان، إذ لا شك بعد اليقين ولا شبهة عند التبيين. وكذلك أبو بكر بن مردويه تبع أستاذه أبا إسحاق في الخطأ، كما أخبرنا الأستاذ قوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ رحمه الله، إذ أخبرنا محمد بن أحمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن موسى قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن الفرج قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة وحسن بن مسلم أخبر أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبرهما، وكذلك أبو سعيد الزعفراني الحافظ فيما أخبرنا والدي رحمه الله إجازة، قال أن أبا صادق أحمد بن جعفر أجاز له. قال أخبرنا عمر بن محمد بن عبد الله بن الهيثم قال أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن الحسن الحافظ قال حدثنا أبو عبيد المحاملي قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة وحسنا أخبرا أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبرهما، كان في نسختي مكتوب على ما هو الصواب ثم غير وصير إلى ما ذكرته فأفسده. وقد رواه إبراهيم بن سعيد عن حجاج فأسقط حسنا الذي هو موضع الإشكال من الإسناد، كما أخبرنا به أبو علي رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا الحسين بن أبي معشر قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره أن أبا سعيد أخبره، وكذلك رواه الطبراني في المعجم الكبير في ترجمة أبي سعيد ولم يذكر حسنا فيه من رواية عبد الرزاق. وقد رواه قتادة وداود بن أبي هند أيضا عن أبي نضرة عن أبي سعيد، وكذلك روى شيئا منه ومن نحوه سليمان التيمي وسعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد ولم يذكروا حسنا في شيء من ذلك، وكل من ظن أن حسنا هو البصري فربما أورثه شبهة في الرواية عن أبي سعيد. فأما من ينسب الحسن إلى مسلم فلا عذر له في ذلك، إذ لا يقول أحد إنه أدرك أبا سعيد ولا غيره من الصحابة. وترك مصنف الأطراف ذكر الحسن هذا يدل على ما قلته، إذ لا صنع للحسن هذا في إسناد هذا الحديث إلا حضوره عند أبي نضرة حين أخبر أبا قزعة به، فكأن أبا قزعة صدق بحديثه وقوى روايته لابن جريج بإخباره إياه أن حسن بن مسلم الذي هو شيخك كان حاضرا حين أخبرني أبو نضرة بهذا، ولو كان الحسن هو البصري لقدم على أبي نضرة في روايته فإن الحسن في فضله وسنه وتقدمه وشهرته، والعادة جارية بتقديم الأسن الأعلم الأشهر الأفضل، وإنما ذهب من ذهب إلى أنه البصري لظاهر الأمر، فإن أبا نضرة وأبا قزعة بصريان، وأبو قزعة قد يروي عن الحسن البصري، وأبو نضرة من أقران الحسن ومجالسه، غير أن مع هذا كله لا يبعد أن يكون حسن بن مسلم وإن كان مكيا التقى مع هؤلاء إما بالموسم وإما بالبصرة، فإنما يروي عن الحسن بن مسلم جماعة من أهل الكوفة وأهل البصرة، غير أن للحسن البصري رواية لهذا الحديث أيضا عن أبي سعيد، وإن قيل إنها مرسلة. أخبرنا أبو علي الحداد رحمه الله تعالى سنة 550، قال أخبرنا أبو نعيم حاء وقرأناه ببغداد على أبي الحسين قال أنبأنا أبو علي بن المذهب قال حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا روح قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقير والدباء والمزفت، قال انتبذ في سقائك وأوكئه وإنما ذكرنا هذا الحديث لئلا يقع بعض من لا معرفة له بالرجال فيحتج به على قول من قال في الأول إنه الحسن البصري أيضا. والذي أوقع الشبهة لهؤلاء هو موضع الإشكال من الإسناد هو قوله إن أبا نضرة أخبره وحسنا ثم كرر أخبرهما. وهذا كما يقول إن زيدا قد جاءني وعمرا ثم يقول جاءني فقال كذا وكذا. وهذا من فصيح الكلام. فقوله أن أبا نضرة أخبره كلام تام من فعل وفاعل ومفعول. وقوله أخبرهما أن أخبرهما أي أن أبا سعيد أخبره كلام مستأنف كما تقول كلمني زيد وعمر. ثم تريد أن تبين فيما كلماك فتقول كلماني في أمر كذا وكذا. وهذا ظاهر بين. بعد أن ساق المصنف رحمه الله تعالى ما ساق من الطرق التي تشتمل على ذكر الحسن مهملا ووهن ما وقع في بعض نسخ مسند أحمد من نسبته إلى الحسن البصري بين السبيل الذي أداه إلى الوقوف على ما يميز هذا الإشكال، وأن الحسن هنا هو الحسن بن مسلم ابن يناق، فذكر أن الذي أوقفه على ذلك هو رواية أبي الشيخ الأصبهاني لهذا الحديث في مستخرجه على مسلم، وهو المراد بقوله حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر وهو أبو الشيخ، يعني في كتابه على صحيح مسلم. فالمراد بكتابه على صحيح مسلم أي مستخرجه على صحيح مسلم، والمراد بالمستخرج هو الكتاب الذي يسند فيه محدث ما أحاديث كتاب آخر ويجتهد في موافقة مصنفه في شيخه أو شيخه إن عجز أو ما فوقه من بقية الإسناد. فمثلا أبو الشيخ الأصبهاني قد استخرج على صحيح مسلم فيسوق أحاديث صحيح مسلم لكن بأسانيده هو، ويجتهد أن يوافق فيما يرويه مسلما في شيخه، فإن لم يجد أحدا من شيوخه روى هذا الحديث كرواية مسلم اجتهد أن يوافقه في شيخ شيخه، وهكذا إلى بقية الإسناد. والمستخرجات لها منافع عدة، منها تمييز الراوي المهمل الذي يقع في الصحيح كهذا الحديث، فإن هذا الحديث وقع في صحيح مسلم مهملا، وجاء تمييزه في هذا الطريق الذي أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في مستخرجه، فإنه سمي فيه منسوبا في روايته بأنه الحسن ابن مسلم، فصار هذا دليلا على تعيين الحسن ابن مسلم. ثم إنه نبه رحمه الله تعالى إلى أن السياق المضبوط فيه هو هذا السياق أن أبا نضرة أخبره وحسن بن مسلم أخبرهما، أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره. وأما ما غلط فيه بعض الحفاظ من جعلهم الإسناد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبرهما فهذا غلط قطعا، لأن الحسن بن مسلم لم يدرك أبا سعيد، وقد يأتي بعض من لا فهم له فيجعل هذا دليلا على أن الحسن بن مسلم أدرك أبا سعيد وله عنه رواية، وهذه الرواية وهم لا أصل له، وإنما هي خطأ من بعض من تصرف في نقل هذا الإسناد، وقد يخطئ الناقل ولو كان حافظا. وما أحسن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من مثل إذ قال وكما يقال رب مقيد مظلوم، يعني رب مكتوب وقد ظلم فكتب على وجه الخطأ. وإذا كان هذا يقال فيما كان يجتهد في تصحيحه مما ينسخ باليد، فاليوم كم من كتاب مطبوع مظلوم أشد الظلم، ومن يعرف حال الكتب المطبوعة يقطع بهذا، فإن للناشرين في ذلك أحوالا وأشكالا، وربما خرم الكتاب وأسيء إليه بسبب ذلك. ومن لطيف ما يذكر أن مراقي السعود المنظومة الشهيرة في علم الأصول أنها طبعت وقد أدخل فيها بيتان ليس منها، وهي نسخة المتداولة في أيدي الناس، ومثلها نظم الورقات للعمريطي، فإنه طبع وأدخل فيه 4 أبيات ليست منه، ومثلها الرحبية والجزرية فإنها أدخلت فيها تراجم الأبواب والورقات كذلك. وهذه الكتب 3 الرحبية والورقات والجزرية ليس فيها تراجم، وإنما فيها سياق واحد، فجعلت في النسخ التي بأيدي الناس على تراجم، ولو أنهم جعلوها في الهامش الجانبي يمنة أو يسرى لكان أقوم سبيلا. ومثل هذا في الكتب الكبار أكثر وأكثر. والمقصود أن المقيدات من الكتب المنسوخة أو المطبوعة قد يخطئ فيها ناشروها، فلا يعول الإنسان على مجرد أنه وجد في نسخة خطية أو مطبوعة، بل لا بد من أن تكون تلك النسخة مصححة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من الرواه من روى هذا الحديث ولم يجري ذكرا للحسن، كما رواه كذلك الطبراني وغيره. ثم نبه رحمه الله إلى أن الحسن البصري له رواية لهذا الحديث عن أبي سعيد وإن كانت منقطعة، لكن هذه الرواية لا يستفاد منها أن الحسن الذي أبهم وأهمل في رواية مسلم أنه الحسن البصري، لأن هذا ممتنع، فإن الحسن البصري عن مسلم أن الحسن البصري عن أبي سعيد منقطعة، فهي ليست من شرط الصحيح. نعم. انظر رحمك الله في نسب رجل واحد في إسناد إلى كم كتاب يحتاج طالب الحديث أن يطالعه، وكم تعب يمارسه، ومن ينظر في ذلك من غير أهله يعده من الهدر والهذيان، وينسبنا إلى تضيع الورق والحبر والزمان، فيقول وما نعمل إن كان بصريا أو كوفيا. كما أخبرنا الحسين بن عبد الملك الأديب رحمه الله قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرنا عبد الصمد بن محمد العاصمي ببلق قال أخبرنا ابن أحمد المستملي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عثمان الهروي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البستي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال الأحموسي قال العلم عيب عند الجهلة كما الجهل عيب عند العلماء. غير أني أتسلى بقول الإمام المطلبي رحمه الله تعالى على ما قرأته على أبي جعفر عبد الله بن سعيد الخاني في إحدى قدماته أصفهان يرحمه الله الحسن علي بن محمد قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا الحسن العلي أو قال سمعت الحسن بن علي قال سمعت أبا الحسن علي بن محمد قال سمعت أبا الحسن علي بن محمد بن محمد بن عثمان البغدادي الأديب بالمعروف بالطرازي بنيسابور يقول سمعت أبا بكر محمد بن محمد يقول سمعت المزني يقول قال الشافعي يا إبراهيم العلم جهل عند أهل الجهل كما أن الجهل جهل عند أهل العلم. ثم أنشأ الشافعي رحمه الله يقول ومنزلة الفقيه من السفيه كمنزلة السفيه من الفقيه، فهذا زاهد في قول هذا وهذا فيه أزهد منه فيه، إذا غلب الشقاء على سفيه تنطع في مخالفة الفقيه، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعرف الفضل لأهل الفضل أولو الفضل. ولو كان الدارقطني وأمثاله أحياء لحملوا سعي في ذلك واستحسنوا كلامي فيه، ولقد كان الرجل من طلاب الحديث يركب فيما دونه إلى أقطار الأرض حتى يثبته ويصححه، فليستفد المستفيد مني منصفا وداعيا لي بالخير، فقد أعطيته بغير أجر منه، والحمد لله الذي هدى لهذا. ولم نقصد فيما ذكرناه الإزراء على الأئمة الحفاظ، وإنما قصدنا تصويب من أصاب فيضمن ذلك تخطئة من أخطأ، إذ هم أزروا بمن رواه على الصواب، فإنما نحن فيه كما قيل نبت عند أشجار طوال نبت نبت عند أشجار طوال. قال الحاشية قال لم أجده في كتب الأمثال المتوفرة لدي. هذا كلام أبي عمرو بن العلاء، أخرجه الخطيب البغدادي في كتاب الموضح، قال ما نحن في من سبقنا إلا كبقل في أصول نخل طوال. البقل يعني الحشيش الصغير. نعم. نبت نبت عند أشجار طوال والجوار قد تغير، فمن ظن أنه لا يخطئ في الحديث فهو المخطئ. وهذا علم قد درس ونسج عليه العنكبوت ونبت في طريقه العوسج وقل طلابه. وفي الكتابين الصحيحين من هذا النحو زيادة على ما تبين، فسنملي في كل واحدة منه فصلا إن وجدنا له طالبا أهلا، وسنجد علينا هينا سهلا، وقد أعددنا لكل واحد منهما فرعا وأصلا. فنسأل الله أن يجعل توفيقنا عملا لا قولا، وأن نصلي على رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما كان له أهلا وعلى آله. أخبرنا أبو علي الحداد رحمه الله قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا عثمان بن محمد العثماني يعني إجازة قال وحدثني أبو محمد بن حبان قال حدثني أبو علي النيسابوري الفقيه ببغداد قال حدثني بعض أصحابنا أن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله لما دخل مصر أتاه جلة أصحاب مالك وأقبلوا عليه، فابتدأ بخلاف أصحاب مالك في مسائل فتنكروا له وجفوا، فأنشأ يقول وكتب إلى عيسى بن شعيب السجسي رحمه الله أن أبا الحسن علي بن بشرى السجستاني أخبرهم، وقرأته على الإمام أبي نصر أحمد بن عمرو الحافظ رحمه الله قال أنبأنا مسعود ابن ناصر السجستاني قال أخبرنا أنبأنا لا تختصر قال أخبرنا مسعود بن ناصر السجسي رحمه الله قدم علينا قال أخبرنا علي بن بشرى قال حدثنا أبو الحسن محمد بن حسين بن عاصم الأبري قال حدثني عبد الله بن عبد العزيز البغدادي عن الربيع بن سليمان قال لما دخل الشافعي رحمه الله مصر أول قدومه إليها أحاره الناس فلم يجلس إليه أحد، قال فقال له بعض من قدم معه لو قلت شيئا تجمع به الناس، فقال إليك عني، وأنشأ يقول أأنثر درا بين سارحة النعم، أأنثر منثورا لرعية الغنم، لعمري لئن ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا بينهم غرر الكلم، فإن فرج الله الكريم بلطفه وصادف أهلا للعلوم وللحكم فتست مفيدا واستعدت وجادهم، وإلا فمخزون لدي ومختتم، ومن منح الجهال الربيع بسكون الميم فيها جميعا. نعم. ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستجيبين فقد ظلم. آخر الجزء والحمد لله رب العالمين. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من تحرير الصواب في هذا بين ما عاناه من وكد في كثرة ما راجعه من كتب للاطلاع على تمييز هذا، كما قال فانظر رحمك الله في نسب رجل واحد في إسناد إلى كم كتاب يحتاج طالب الحديث أن يطالعه وكم تعب يمارسه، ومن ينظر ذلك من غير أهله يعده من الهدر والهديان، وينسبنا إلى تضيع ورق والحبر والزمان فيقول ما نعمل إن كان بصريا أو كوفيا. وهذا الأمر في كل زمان ومكان، فإن أهل الجهل ومن لا إحاطة لهم بالعلم يعيبون الاشتغال بأمر لا يدركونه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأخبار في مثل هذا عن من مضى من أعلام الهدى كالشافعي رحمه الله تعالى. ومن هذا الجنس عيب جمع طالب العلم للكتب، فإن من الناس ممن يشتغل بالعلم أيضا من يزري على من يستكثر من جمع الكتب، ويقول إن ما يوجد في كتاب يوجد في كتاب آخر، وهذا من الجهل بما في بطون الكتب، فهو يزعم مثلا أن كتب المذهب الحنبلي ينقل بعضها عن بعض، فيكفيك منها أن تأخذ كتابا واحد، ولا يعلم أنه قد توجد لفظة مشكلة في كتاب منها، فيحتاج الإنسان أن يطالع كتبا كثيرة من كتب المذهب ليست المطبوعة، بل يحتاج إلى نظر في مخطوط لتصحيح هذه الكلمة، ومن عانى التعلم على الوجه الصحيح يجد مثل هذا. ومن هذا الجنس مثلا من يعيبك أن تقرأ أو تقرأ هذا الكتاب ويقول إن هذه الكتب ليست من الكتب المهمة، وإذا نظر المرء ما فيها من مزيد العلم والتحقيق وما فيها من بناء القواعد والأصول في مثل هذه المنازل علم مقدار مثل هذه الكتب. ولا ينبغي أن يرى طالب العلم أنه ليس لشيء من الكتب فضلا، بل الأمر كما قال الإمام أحمد: لا يخلو كتاب من فائدة، وصدق رحمه الله تعالى، فإن الكتب وإن صغرت فقد تجد في كتاب منها ما ليس في الكتب الكبار، وهذا موجود في كتب كل فن، فربما وجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار كما يقولون. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب النافع، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله أولا وآخرا.